الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو بكر المنذر رحمه الله تعالى: باب الفرائض. فرائض وقول الله وقال ابو بكر رحمه الله تعالى قال جل ذكره: يوصيكم الله في اولادكم الذكر مثل حظ الانثيين. قال رحمه الله: جعل الله مال الميت بين جميع ولده الذكر مثل حظ الانثيين اذا لم يكن معهم اصحاب الفرائض. إن كان معهم أصحاب الفرائض بدأ بهم فأعطوا فرائضهم وقاموا فيما يبقى من المال قيامهم في جميع المال إذا لم يكن معهم من له فرض معلوم. فضرب الله البنت الواحدة النصف ولما فوق الثنتين من البنات الثلثين. وأجمع أهل العلم على أن الثنتين من البنات الثلثين وليس لبني الإبن وبنات الإبن مع بني الصلب شيء، فإن لم يكن للميت ولد لصلبه وترك وترك بني ابنه وبني وبنات ابنه فإنهم يقومون مقام الولد ولد الصلب ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم. ولد البنات لا يهجمون ولا يرثون. وليس لبنات الابن مع بنات الصلب ميراث إذا استكمل بنات الصلب الثلثين إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر فيكون ما يحصل عن بنات الصلب لهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك الميت بنتا وبنت ابن أو بنات ابن فالبنت النصف والبنات الابن السدس تكمل الثلثين. فإن ترك بنتا وابن ابن فالابنة النصف وما بقي من ابن الابن. فإن ترك ثلاث بنات ابن بعض ثلاث بنات ابن فبعضهن أسفل من بعض فالعليا منهن النصف والتي تليها السدس وما بقي للأصغر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول أبو بكر المنذر: باب الفرائض. والمراد بذلك المواريث. والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، وهي نصيب مقدر شرعا لمستحقه. وكتاب الفرائض ليس كتابا صعبا، ولذلك الأدلة فيه محصورة. فإن الله تبارك وتعالى حكم الفرائض والمواريث في كتابه في سورة النساء، بدأ من قول جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى آيتين بعدها، ثم ذكر الله جل وعلا في خواتم سورة النساء: ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ أهلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إلى آخر الآية. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وحديث ابن سعود وحديث سعد بن الربيع. الشاهد أنها تدور حول أحاديث محصورة معدودة، والآيات فيها هي العمدة في ذلك، والله تبارك وتعالى أوضحها. وذلك فقه الفرائض سهل، فقه كفقه سهل ليس فيه إشكال، وإنما قد يكون الإشكال فيما يتعلق بالعمليات الحسابية، ما يتعلق بالعمليات الحسابية والمسائل وأصول المسائل والعول والرد وما شابه ذلك، وبعض المسائل المتعلقة التي قد تكون نادرة. لكن فقه أصل فقه هذا الباب وهو سهل، ويحتاج إلى إنسان يتعلم ويتدرب ويتحفظ. وأركان الفريضة: وارث ومورث وحق موروث. يعني لا بد أن يكون مورث وهو الميت، ووارث من يرثه، وهناك حق موروث. والأصل في الفرائض الكتاب والسنة والإجماع. وأسباب الإرث كما دلت عليها الأدلة باستغراق الأدلة ثلاث أسباب: الرحم والنكاح والولاء. إما أن يرث الإنسان بالرحم كالأب والابن والبنت والأخت والعم وابن العم ونحو ذلك، هؤلاء يرثون بأجل النسب الرحم. وإما بسبب النكاح كالزوج والزوجة. وإما بسبب الولاء، فالعبد الذي أعتق وليس له وارث يرثه سيده. وأنواع الوارثين ثلاثة، الذين يرثون ثلاثة: ذو فرض وعصبة وذو رحم. أما ذو الفرض فهم الذين جاء نصيبهم مقدرا في كتاب الله كالنصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس، فهذه نصيبة مقدرة، هؤلاء ذو فرض. والنوع الثاني العصبة وهم الذين يرثون بلا تقدير، يرثون بلا تقدير كالابن وكالأب في بعض حالاته وكالعم ونحو ذلك، ليس لهم فرض مقدر وإنما ما بقي من الميراث أخذوه. وذو رحم وهو كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، كل قريب لكن ليس صاحب فرض ولا عصبة كالخال والجد لأم والأخ وغير ذلك من أنواع ذوي الأرحام. ويقول العلماء أن الوارثين من الرجال 10 على سبيل كما قيل الاختصار، ومن النساء 7. أما الوارثون من الرجال فالابن وابنه والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن أخ الشقيق وابن أخ لأب، ثم العم الشقيق والعم لأب وابن عم الشقيق وابن عم لأب، والزوج والمعتق، هؤلاء هم الوارثون من الرجال. والوارثون النساء 7: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة. وهناك من إذا اجتمعوا لم يحجب منهم أحد، فهناك من الذكور من إذا اجتمعوا الأب والابن والزوج متى ما اجتمعوا لم يحجب منهم أحد غيره، أي كل مسألة فيها أب وابن وزوج فإنه لا يحجب أحد منهم الآخر، لابد أن يرث جميع منهم، من يكون صاحب فرض ومن يكون صاحب. وكذلك النساء: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والشقيقة، كما سيأتي تفصيله. يقول الشيخ: قال الله جل ذكره: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي في الولد، فدل على أن الولد يأخذ ضعف أخته. فإن كان مثل حظ الأنثيين، فإن كن اثنتين فلهما الثلثان ما ترك، أي لتفرد اثنتان، أي لو ما تخرجوا عن ابنتين فلهما الثلثان ما ترك، وإن كانوا أكثر من ذلك، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك، وإن كان أكثر من ذلك. يوصيكم الله في أولادك مثل الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن اثنتين وإن كانت واحدة فلها النصف، فإن فرد الواحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن لم يكن إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أباه فلأمه الثلث، إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى في في في كتابه في هذه الآيات. والشيخ رحمه الله بدأ الآن يفصل الأحكام التي جاءت في هذه الآيات، لكن تحتاجون إلى شيء من الانتباه. يقول الشيخ: جعل الله مال الميت بين جميع ولده، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأولاد الأبناء، طبعا الولد في اللغة يطلق على ماذا؟ الذكر والأنثى، وأما الذكر يقال للذكر والأنثى، أما الولد يطلق على، وذلك قوله يوصيكم الله في أولادكم ليس في أبنائكم الذكور بل في أولادكم الذكور والإناث. قال: جعل الله مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن معهم أصحاب فرائض، أي متى ما هلك الهالك ومات ميت عن أولاد وليس لهم معهم وارث غيره، ليس هناك أب ولا أم ولا زوجة، فإنهم يرثون المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين. فمات رجل عن بنت وذكرين، فماذا نقول؟ كم المسألة من 5؟ فنقول كل ولد له نصيبان والبنت لها نصف، هذه 5، تقسم على 5 يأخذه كل ولد مثلا. قال: فإن كان معهم أصحاب فرائض بدأ بهم فأعطوا فرائضهم، وهذه القاعدة، قاعدة أنه إذا جاء الميراث انظر هل يوجد صاحب فرض، فأول ما تبدأ به في قصة المواريث أن تعطي أصحاب الفرائض، ثم ما بقي يعطى للعصبة ولأقرب العصبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. إذن ما بقي للعصبة ويقدم منهم الأقرب كما سيأتي ترتيبهم في في في في الأولوية. قال: فإن كان معهم أصحاب فرائض بدأ بهم فأعطوا فرائضا. مثال ذلك: رجل مات رجل عن زوجة وابن وبنت، بمن نبدأ؟ بالزوجة لأنها صاحبة فرض، فنعطيها الربع، نعطيها الثمن، ثم ما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. ما هلك هالك عن أب وزوجة وأم وابن وبنت، نقول نعطي أصحاب فرض. أصحاب فرض هنا الأب صاحب فرض كما سيأتي تفصيله، والأم والزوجة، الزوجة نعطيها الثمن، والأب السدس والأم السدس، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين الأولاد. فالشاهد أنه متى ما جاء في أول ما تبدأ به أصحاب الفرائض، ثم يذكر الشيخ طبعا تفاصيل ذلك. فما بقي يعطى للعصبة. قال الشيخ: فأعطوا فرائضهم. قال: وقاموا فيما يبقى من المال قيامهم في جميع المال إذا لم يكن معهم من له فرض معلوم. يقول: فإن كان معه أصحاب فرائض بدي بهم فأعطوا فرائضهم. وقاموا فيما يبقى من المال قيامه في جميع المال إذا لم يكن معهم من له فرض معلوم، أي أصحاب الفرض. إذا لم يوجد هناك عصبة ترد إليه، يعني مثلا رجل توفي عن بنت ما عنده إلا بنت، البنت صاحبة فرض نعطيها النصف، طيب والباقي؟ ليس هناك عصبة، يرد على من؟ على أصحاب الفروض. وهي ما يسمى مسألة الرد، أي نعطي ويبقى بقية، ليس هناك من يستحقها من العصبة فترد على أصحاب الفروض، وهذا يسمى مسألة الرد، سيأتي التفصيل فيها. ثم بدأ الشيخ رحمه الله بالتفصيل، قال: وفرض الله للبنت الواحدة النصف. إذن البنت متى ما وجدت بنت، مهما كان من يوجد معه، وجد معها أب أم أخ، إذا وجدت بنت منفردة فلا النصف، لقوله جل وعلا: وإن كانت واحدة فلا النصف. وعلى هذا فلو هلك هالك عن أب وأم وزوجة وبنت، ماذا نقول؟ البنت كم؟ نصف. هلك هالك عن أخ وبنت، النصف، طالما أنها منفردة فلا النصف، فتكون صاحبة فرض. فالبنت المنفردة لها كم؟ النصف. قال: ولما فوق الثنتين من البنات الثلثين، أي لو كانت بنتان ثلاث أربع أو خمس يشتركون في الثلثين، لقول جل وعلا: للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وعلى هذا فلو هلك هالك عن بنتين وزوج، احنا الآن ما خلنا للزوج، نتكلم عن من، نتكلم عن فرد، كم للبنتين؟ الثلثان. هلك هالك عن عشر بنات وأم، كم نعطي العشر بنات؟ الثلثان يقتسمونها، نقول الثلثان نقسمها على عددكم. طبعا هنا تكون البنت صاحبة فرض إذا لم يكن معها إيش؟ أخوها. الآن نتكلم عن أصحاب الفرض، ليس معها أخوها، لكن لو هلك عن بنت وابن أصبحت عصبة، وذاك البنت إذا كان معها أخوها تصبح عصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين. وإنما ترث البنت النصف إذا انفردت من غير من يشاركها، أو كانت أولاده بنات. وعلى هذا فلو هلك هالك عن بنت وابن، هل تؤتى البنت نصف؟ لا، عصب الآن، للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن خمس بنات وابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، أي متى ما كان الأولاد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان الأولاد إناثا، فإن كانت واحدة فلها كم؟ النصف. وإن كانت أكثر من اثنتين فما فوق، فالثلثان يشتركان أو يشتركون فيه. قال: وأجمع أهل العلم على أن للثنتين من البنات الثلثين، لأن قوله: وإن كنا نساء فوق اثنتين، بإجماع العلماء أن فوق ليس زيادة بل ثنتان فصاعدا. واضح ولا واضح؟ طيب، هلك هالك عن أب وبنت وابن، كم للبنت هنا؟ هل تصبح صاحبة فرض؟ لا، تصبح ماذا؟ عصبة. إذن لماذا؟ لأن معها أخوها. طيب، هلك هالك عن بنتين وأم، كم للبنتين؟ الثلثان. هلك هالك عن بنتين وابن ابن، ثلثان. واضح؟ بنت ولها النصف ليس مع أخوها، بنتان فأكثر لهم الثلثان. قال الشيخ: وليس لبني الابن وبنات الابن مع بني الصلب شيء. إذا ود الأبناء ليس لبني الابن وبنات الابن، يعني ابن الابن لا يرث مع وجود والديه، وبنت الابن لا ترث مع وجود من؟ أبيها. يعني هلك هالك عن ابن وابن ابن، سواء ابن الابن هذا أو ابن غيره، هل يرث ابن الابن مع وجود الابن؟ لا، يكون محجوبا. فأبناء الابن وبنات الابن درجة أنزل، إذا متى ما وجد أعمامهم أو آباؤهم حجبوا، وإنما يقوم الابن مقام الابن في حال عدم وجود من؟ الابن. يعني هلك هالك عن ابن وثلاث أبناء ابن، ماذا يرث الأبناء الابن؟ أبدا، ولا شيء ولا شيء. هلك هالك عن بنت وابن ابن، نعم، البنت النصف، ويكون ابن الابن عصبة، يكون ابن الابن عصبة يأخذ ما تبقى من التركة. لا ما يكون، هو يكون عصبة هنا، أما البنت منفردة خلاص. فهذا قول الشيخ، وليس لبني الابن وبنات الابن مع بني الصلب شيء، يعني طالما أن موجود ابن الابن وبنات الابن فليس معهم شيء إلا أن يكون عاصبا. قال الشيخ، فإن لم يكن الميت ولد لصلبه وترك بني ابنه وبنات ابنه فإنهم يقومون مقام ولد الصلب، ذكرهم كذكر كذكر وأنثاهم كأنثى. أبناء الابن وبنات الابن يقومون مقام الابن والبنت، لكن انتبه، بنات الابن، أما أبناء البنت محجوبون لا يرثون بحال. أبناء البنت وبنات البنت لا يرثون، الابن وأبناء الابن وبنات الابن. واضح؟ طيب، هلك هالك عن أم وابن ابن وبنت ابن. نقول أم صاحبة فرض، نعطيها فرضها السدس، والابن وبنت الابن للذكر مثل حظي، لأنهم يقومون مقام من؟ يقوم مقام الابن والبنت. بالضبط. هلك هالك عن ابن وبنت ابن وابن ابن ابن، محجوب بما بمن؟ بالابن. إذن عندهم فوق الطبقة اللي فوق حجبهم تماما، لكن لو كانت الطبقة اللي فوق أنثى بنت، هل يحجب الابن اللي تحت؟ لا يحجب، يصبح الابن ابن ابن عصبة، يصبح ابن ابن عصبة. الشاهد أن بنات الابن وأبناء الابن يقومون مقام الأبناء والبنات إذا لم يوجد أبناء ولا بنات. واضح؟ واضح براك، لازم تنتبهون وتركزون، اللي مو فاهم يقول ما نفهم. زين، نضرب أمثلة. هلك هالك عن بنت وابن ابن، النص والابن ابن عصبة يأخذ الباقي. صح. هلك هالك عن ابن وبنت ابن، ها؟ محجوبة. الابن يأخذ المال كله. بس في شيء واحد استفسر منك شيء قبل، الحين أنت قلت لي خمسة أولاد وبنت نساء، ما فهمت خمسة أولاد؟ خمسة أبناء. خمسة أبناء. إيه وبنت. والسادسة أخت. بنت إيه، يقسم التركة. كيف تأخذ يعني نصيبها وما دام الذكر أحمد الحظ ليس؟ إيه، كل ذكر سهمان وهي سهم واحد، خمسة أولاد عشرة والبنت سهم، يقسم ذلك على 11. يعني على 11. إيه إيه على 11. طيب، البنت إذا أخذت النص، إذا أخذت النص من ما تفضل، ما أنت قلت الزوجة، الزوجة أمها، أنت الحين بديت هي هل تبدأ البنت ما لها علاقة بأمها؟ هي هي بنت بنت بنت الميت، ما لها علاقة بأمها، أمها زوجة الميت ما لها علاقة. أم البنت الزوجة صاحبة فرض، تأخذ فرضها وخلاص. والبنت، البنت تأخذ نص، يعني هلك هالك عن أم، عن زوجة وبنتها. اسمح لي أشوف، الحين الرجل توفى عند بنت وزوجة، البنت النصف، البنت النصف، هل الأم أمها تأخذ الثمن قبل أن تأخذ النص أو بعد ما تأخذ النص تأخذ؟ لا، تأخذ ثمن ابتداء، كلهم قاعد تأخذ ثمن، تأخذ نص. كيف تأخذ؟ تأخذ ثمن نصيب يعني ثمن. يعني بعد ما تأخذ لهم نصيب اللي هو الثمن تأخذ البنت نص؟ لا لا، نص التركة، نص التركة تأخذها البنت وثلث من التركة تأخذها البنت. ما العلاقة؟ نص التركة تأخذها، يعني ترك 1000 دينار، 500 دينار للبنت، ترك 800 دينار، 400 دينار للبنت، ومية دينار للأم. ثم واضح؟ طيب، قال الشيخ، وولد البنات لا يحجبون ولا يرثون. ولد البنات، أي إذا كان عنده بنت أبناؤها وبناتها محجوبون. لماذا؟ لأن كل من يدلي للميت بأنثى فهو محجوب، يكون صاحب رحم، ما يأخذون نصيب ولا شيء، ليش ورث أساسا؟ الأم ما يأخذ نصيبهم؟ لا، ما له علاقة الأم يا أبو، احنا نتكلم أبو سعد عن الميت، ما له علاقة بأمهم، هم شك بأمهم، هم شنو علاقتهم بالميت؟ ما لهم علاقة بأمهم الأبناء، ما ليس لهم علاقة بأمهم، لو كانت أمهم شنو ما هي قرابتهم من الميت؟ بنات خلاص ما لها علاقة، زوجة أمهم، زوجة أمهم، زوج أربع ما لها علاقة فيهم، هم الآن ما هي قرابتهم من الميت بس. فبنات البنت أو أولاد البنت لا يرثون، يعني واحد هلك هالك عند ابن بنته وبنت بنته، يرثون ما يرثون؟ ما يرثون ولا شيء. لماذا؟ لأنهم ليسوا بفرض ولا بعصبة، لأنهم محجوبون، لا يحجبون غيرهم ولا يرثون، لأنهم الواسطة بينه وبين الميت ماذا؟ أنثى، وكل من أدلى بأنثى فهو محجوب. يعني كل ما الواسطة بينه وبين الميت أنثى، مثل هم لا، ما هي واسطتهم؟ أمهم وهي أنثى، محجوبون. مثل أبو الأم ما يرث الجد، لأنه يدلي الميت ماذا؟ بأنثى. قال وولد البنات لا يحجبون ولا يرثون. قال وليس لبنات الابن مع بنات الصلب ميراث إذا استكمل بنات الصلب الثلثين. يعني هلك هالك عن بنتين وبنات ابن، نقول نصيب البنتين كم؟ ثلثان. ليس لبنات الابن شيء. النساء الأخوات والبنات متى ما اجتمعوا لا يزيد نصيبهن عن ثلثين. قال الشيخ وليس لبنات الابن مع بنات الصلب ميراث إذا استكمل بنات الصلب الثلثين. قال إلا أن يكون مع بنات الإبن ذكر، فيكون ما يفضل عن بنات الصلب لهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهنا يكون أخوهم نفعه، يعني هلك هلك عن بنتين وابن ابن وبنات ابن، نقول بنتين كم؟ الثلثان. الآن بنات الإبن محجوبات، لكن معهم من؟ أخوهم، نفعهم أخوهم، سحبهم أصبح عصبة، صار هو وهم للذكر مثل حظ، أي ما تبقى من الثلث يغتسبه هو وهم. وقد يكون أنزل منهم فينفعهم، قد يكون أنزل منهم. يعني مثال ذلك، هلك عن بنتين وبنات ابن وابن ابن ابن، يعني بنتين أعطيناهم ثلثين، طيب بنات ابن ليس لهم شيء، محجوبين، لكن عندهم معهم ابن ابن، مو في درجتهم، أنزل منهم، نفعهم هنا، نفعهم، فأصبح إيش؟ هم وهو عصبة. الشاهد أنه متى ما استكمل البنتين، أي متى ما كان الميت بنتان فأكثر، فإن بنات الإبن لا يرثن إلا إذا كان معهن ابن ابن يكون يعصبهن. طبعا قد يكون ابن ابن آخر مو أخوهم، قد يكون ابن عمهم، قد يكون رجل عنده أكثر من أبناء، بنات ابن الفلاني وابن ابن الفلاني، كلهم عصبة، كلهم عصبة، لا يستطيع أن يكونوا من أب واحد. قال إلا أن يكون مع بنات الإبن ذكر، فيكون ما يفضل من بنات الصلب لهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك الميت بنتا وابنة ابن، قال أو بنات ابن، فللبنت النصف ولبنات الإبن السدس تكملة الثلثين. هلك هلك عن بنت وبنت ابن، كم للبنت؟ النصف. وبنت الإبن مو الثلث، تكملة الثلثين، تكملة الثلثين. فتصبح بنت الابن مع البنت، نعطي البنت النصف ونعطي ما يكمل الثلثين لبنت الابن، سدس تكملة الثلثين. فعلى هذا لو هلكت عن بنتين وبنت ابن، نقول الثلثان ايش؟ استكملتهم البنات. هلك عن اربع بنات، خلاص بنات الابن اذا لم يكن معهم ذكر ما يرثون، لانهم استكملوا. لكن اذا لم تستكمل البنات الثلثين بأن هلك عن بنت وعنده خمس بنات ابن، نقول للبنت النصف وللخمس بنات تكملة الثلثين، السدس تكملة الثلثين، يقتسمون بينهم بالسوية، واضح؟ لكن لو كان عنده أكثر من بنت يكون خلاص فجبنا، إلا أن يكون معهم ذكر، إلا أن يكون معهم ذكر يعصبهن. وأصل ذلك وهذا بإجماع العلماء لحديث سعد بن الربيع أنه هلك عن عم وبنت وابن ابن، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم البنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والعم الباقي عصبة، وهذا بإجماع العلماء. قال فإن ترك بنتا، إذا نذكر أمثلة، هلك البراك هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، البنتان ثلثان وابن الابن وبنت الابن عصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هلك عن بنتين وبنت ابن، ها ما لهم شيء، ها هلك هالك عن بنت وابن ابن وبنت ابن. ابن الابن وبنت الابن عصبة. طيب هلك هالك عن بنت وبنت ابن. إيه؟ لا قلنا بنت نصف استكملت الثلثين. لا نعطي البنت السدس استكملت الثلثين. فإن كانت أكثر من بنت اشتركوا في السدس. واضح؟ طيب قال الشيخ فإن ترك بنتا وابن ابن فللبنت فللابنة النصف وما بقي فلابن الابن يكون هنا عاصب. قال فإن ترك ثلاثة بنات ابن ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا منهن النصف والتي تليها السدس وما بقي في العصب. يعني هلك هالك عن بنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن. تأملتوا؟ بنت ابن يعني مو بنتها بنت ابن وبنت ابن ابن أنزل منها درجة وبنت ابن ابن ابن. الآن بنت الابن كم لها؟ كم لها؟ لا بنت اللي مكملها ها نصف لان بنت اللي بنت تقوم مقام البنت ما عندها بنت. اذا قامت بنت الابن مقامها. اذا نعطي بنت الابن النصف كالبنت. طيب بنت الابن ابن انزل منها السدس تكمل ثلثين. طيب بنت ابن ابن ابن خلاص اللي فوقك حصلوا ثلثين ما ما النساء لا يعطون اكثر من ثلثين. يعني عفوا اللي يدخلون ميراث إلى درجة كم الخامس الرابع ما له العاشر. لو فرض الرجل عمر وترك عنده ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن يعني. إذا ما في ووقة من يحجبه يعني لو واحد عمر 100 سنة عمر 1000 سنة يحجب وولده مات ولد ولده مات ولد ولده عقبه ولا يقوم كأنه ابن بالضبط يقوم مقام الابن تماما يقوم مقام الابن ابن الابن ابن وابن ابن ابن ابن. وإنما يكون محجوب إذا فوق من هو أعلى منه درجة موجودة. واضح؟ هذا سهل. ما البنات بنات الابن ما في إشكال. طيب إن شاء الله لا سهل عليك أنت الله يجزاك يلا السلام عليكم سلامة الله. طيب قال رحمه الله تعالى باب ميراث الأبوين. قال الله جل ذكره ولأبوين لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. فرض الله لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس وسواء كان الولد ذكر أو أنثى. فإن ترك ابنا وأبوين فالأبوين ترك ابنا فإن ترك ابنا وأبوين فالأبوين لكل واحد منهم السدس وما بقي الابن. وإن ترك بنتا وأبوين فالبنت النصف والأبوين السدسان فالابنة. تقرأ من ذهنك لا تقرأ من الكتاب. وإن ترك بنتا وأبوين فإن ترك ابنتين بنتا وأبوين وإن ترك بنتا وأبوين فالابنتي النصف والأبوين السدسان وما بقي فالأب لأنه أقرب العصر. فإن ترك ابنتين وأبوين فالابنتين الثلثان والأبوين السدسان. فإن ترك بنين أو بنات فإن ترك بنين وبنات وأبوين فالأبوين السدسان وما بقي فبين البنين والبنات. ولذلك مثل حظ الأنثيين وميراث الأبوين مع ولد الابن ذكورا كان أو إناثا على ما وصفناه سواء كميراثهم مع الولد. قال الله تعالى فإن لم يكن له ولد وارثه أبواه فلأمه الثلث. فأعلم جل ذكره أن الأبوين إذا ورثاه أن الأم الثلث ودل ذلك على الباقي هو الثلثان الأب لما أعلم قوله وورثه أبواه. قال تعالى فإن كان إخوة فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس فحجب الأم عن الثلث بالإخوة ولا شيء الإخوة معهما إسلاما بقوله وورثه أبواه. والأخوان يحجبان الأم عن الثلث بحجة قد ذكرناها في كتابنا. وإذا مات الرجل وخلف امرأة أو أبوين فالأمرأة الربع والأم الثلث ما بقي ثلث ما بقي وما بقي بالأب. ولو ماتت امرأة وتركت زوجا وأبوين كان للزوج النصف والأم الثلث ما بقي وما بقي بالأب. نعم. قال باب ميراث الأبوين. أنا انتهينا من ميراث البنات والأبناء. واضح ولا مو واضح يا برا؟ واضح. انتبه. قال باب ميراث الأبوين. قال الله جل ذكره ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. إذن متى ما كان للميت ولد الولد يشمل الذكر أنثى يصبح الأب والأم صاحبة فرض. الأم على طول كل حال صاحبة إيش؟ فرض. لكن الأب له ثلاث حالات، قد يكون عصبة، وقد يكون صاحب فرض، وقد يكون صاحب فرض وعصبة. الأب يكون عصبة عند عدم وجود أحد من الأبناء من الأولاد لا ذكور ولا إناث، يكون الأب من عصبة. مثال ذلك هلك هذا يكون عن زوجة وأب وأم. نعم، من العاصب هنا؟ الأب. الزوج يعطيها نصيبها النصف الربع، والأم السدس، والأب يأخذ الباقي عصبة. أي إذا لم يوجد للميت أولاد فإن الأب يصبح إيش؟ يصبح ماذا؟ عصبة. وفي حال الحالة الثانية أن يكون الأب صاحب فرض فقط، وهو عند وجود الأب الأولاد الذكور، أي متى ما كان في المسألة ابن أو ابن ابن أو ابن ابن، إذن الأب على مباشرة يصبح إيش؟ يصبح صاحب فرض، لأن وجود من هو أولى منه لوجود من هو. وقد يكون صاحب فرض وعصبة عند وجود الولد المؤنث، إذا عنده بنت أو بنات أو بنات ابن، عنده ولد لكنه إيش؟ أنثى، يكون الأب صاحب فرض وما بقي يأخذه. واضح؟ هذا إجمالا. يقول الشيخ، قال الشيخ لأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. فعلى هذا، فإذا كان الميت له أولاد فالأب والأم السدس. على هذا هلك لكن عن بنت وابن وأب وأم، ماذا نقول؟ أبدأ بأصحاب الفرض. من أصحاب الفرض هنا؟ الأم والأب. كم؟ سدس. سدس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن بنت وأب وأم، ماذا نقول؟ البنت النصف والأب والأم السدس. السدس ثم يأتي مثلا وهي قد أنه يأخذ ما تبقى لأنه سيكون هنا عاصبا. قال شيخ ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. قال ففرض الله لكل واحد من الأبوين مع الولد ذكر كان أنثى السدس فرضا. قال وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى. قال فإن ترك ابنا وأبوين فللأبوين لكل واحد منهم السدس وما بقي فللابن. إن كان الولد ذكرا فحينئذ يكون الأب صاحب فرض فقط. فلو هلك هالك عن ابن وأب وأم نقول الأب السدس والأم السدس والابن العصبة الباقي تعصيبا. واضح؟ قال الشيخ فإن ترك ابنا وأبوين فللأبوين لكل واحد منهم السدس وما بقي فللابن. قال وإن ترك بنتا وأبوين فللابنة النصف وللأبوين السدسان وما بقي فللأب. يكون هنا الحالة الثانية للأب، وهو أن يكون صاحب فرض وعصبة. متى؟ عند وجود الفرع المؤنث. عند وجود الفرع المؤنث. فنقول إذا كان هناك فرع مذكر للميت ابن أو ابن أو أنزل يكون الأب صاحب إيش؟ فرض فقط. وإن كان الفرع مؤنث يكون صاحب فرض وعصبة، وإن لم يكن له ولد يكون صاحب عصبة. طيب هلك هالك عن أب وأم وبنتين، أو هلك عن أب وأم وبنت، ماذا نقول؟ البنت النصف والأم والأب وما بقي يأخذ تعصيبا، يعني يأخذ سدس فرضا ويأخذ تعصيبا. طيب هلك هالك عن بنتين وأب وأم، ثلثان والأم سدس وسدس، بقي شيء من تركة؟ ما بقي شيء، إذا الأب هنا خلاص بس يأخذ فرض لأنه لم يبقى شيء. طيب هلك هالك عن ابن وأب وأم، الأب أبدأ بأصحاب الفرض، الأب سدس والأم سدس والباقي كله للابن. طيب هلك هالك عن ابن ابن وأب وأم، وابن ابن. طيب هلك هالك عن بنت ابن وأب وأم، البنت الابن النصف والأب والأم سدس، وإن بقي تأخذ تعصيبا. قال الشيخ وإن ترك بنتا وأبوين فالابنة النصف والأبوين السدسان وما بقي في الأب. قال لأنه أقرب العصبة، النبي قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. طالما أنه لا يوجد هناك ابن أو ابن ابن إذن أقرب العصبة الأب، إذن العصبة تبدأ بالبنوة ثم الأبوة. قال لأنه أقرب العصبة. قال فإن ترك ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان وللأبوين السدسان. ما هناك هنا لن يبقى شيء، فنقول البنتان ثلثان والأب سدس والأم سدس. قال فإن ترك بنين وبنات وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فبين بني وبنات. هذا كان يكون عن بنين وبنات، خمس أبناء وخمس بنات وأبوهم، نقول نبدأ أصحاب الفرض، الأب سدس والأم سدس وما بقي للأولاد الذكر مثل حظ الأنثيين. قال الذكر مثل حظ الأنثيين. قال وميراث الأبوين مع ولد الإبن ذكورا كانوا أو إناثا على ما وصفنا سواء كميراثهما مع الولد، أي ابن الإبن كالإبن، فابن الإبن وبنت الإبن تقوم مقام البنت، الإبن تقوم مقام البنت، وابن الإبن يقوم مقام الإبن. فالأبوان مع ابن أولاد الأبناء كالأبوين مع الأبناء سواء، لأن ابن الإبن يقوم مقام الإبن وبنت الإبن تقوم مقام البنت. هذا كارك عن بنت وابن ابن وأب وأم. يلا البنت نصف والأب سدس والأم سدس وما بقي لابن الابن. واضح؟ ليش ما قال ابن الابن مقام البنت في مع البنت؟ لا البنت أعلى منه درجة. بس هني ما قال الأب الأم والأب مقام مقام. لا لا أعلى منه درجة، هنا يصبح يصبح عصبة. البنت أعلى منه درجة. أي لكن متى ينفع بنات الابن؟ ابن الابن أنزل متى ينفع؟ إذا استوفى البنات الثلثان الثلثين وفوق وتحتهم بنات ابن وعندهم ابن ابن أنزل منهم، هنا نفعهم. أما البنت مع ابن الابن البنت النصف، يعوم الآية. قال فإن كانت واحدة فلها النصف. لا لا لا ليس على كل الأحوال يقوم مقام الأب، يقوم مقام الأب بالعصبة هنا، لكن طول طالب البنت أعلى منه درجة فحاجت، يعني يقوم مقام الأب بمعنى يكون عصبة، أو إذا كان في من في درجته عصبهن. أما إذا بنت وابن ابن البنت النصف، ما نقول البنت وابن ابن عصبة، لا البنت النصف أقرب البين، وابن ابن يكون عصبة. وقال الله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذا الله عز وجل قال إن كان له ولد، والولد يشمل ذكر وأنثى، فيصبح الأب والأم صاحب فرض. قال إن لم يكن له ولد، أي ليس للميت والأولاد لا ذكور إناث، فيصبح الأب من صاحب عصبة، يصبح عصبة. قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، أي انفرد أبواه بالتركة، قال فلأمه الثلث. مفهوم ذلك أن إذا كانت أمه الثلث فالباقي للأب، هنا يصبح الوالد أكثر من الأنثى بخلاف ما لو كان عنده ولد. قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فالأم الثلث. قال فأعلم الله جل ذكره أن الأبوين إذا ورثاه أن للأم الثلث، فعلى هذا لو هلك هالك عن أم وأب ماذا نقول؟ الأم الثلث والأب الثلثان. قال ودل ذلك عن الباقي هو الثلثان للأب، لما أعلم أقوله تبارك وورثه أبواه، أي معنى ذلك أنه قد انفرد بالتركة، فإذا الله ذكر الأم دل على ما تبقى فهو، واكتفى الله جل بذكر نصيب الأم ليبين نصيب الأب. وقال الله لا عصبة مو فريضة، ولذلك الله عز وجل ذكر الأم نصيب الأم، لأن الباقي سيكون عصبة ليس فريضة. قال لما أعلم قوله ورثه أبواه. وقال الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فحجب الأم عن الثلث بالإخوة ولا شيء الإخوة، يعني الأم ترث الثلث إذا لم يكن ميت ولد ولا يوجد إخوة، أي اثنان فصاعدا. فإن كان له إخوة مع أنهم لا يرثون لكن ينقصون الأم من الثلث إلى السدس، هلك هالك عن أب وأم وأخ. كم الأم؟ إن كان له إخوة أخ واحد ما ينقصها، لا ينقصها إلا كم؟ أكثر اثنان فأكثر. طيب هل كلك عن أم وأب؟ كم الأم؟ الثلث، والأب الباقي. هل كلك عن أم وأب وأخ، سواء شقيق أخ لأم أخ لأب ما فرق. طيب هل كلك عن أم وأب وأخوين شقيقين، كم تسمى الأم؟ سدوس. والأب الباقي يعني الأب سيستأنس الآن يعني سيفرح زاد نصيبه كثر الأخوة زاد نصيبه لقوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس إذا تنقص من السدس والباقي للأب. قال فحجب الأمة عن الثلث بالإخوة ولا شيء الإخوة معهما استدلال بقوله وورثه أبواه. طبعا ليس يعني هم ينقصون الأم من غيره يعني يقول الله بثلاث شفيك يعني لا أنت نقصتوني ولا استفدت ولا أخذت شيء. قال وورثه أبواه. قال والأخوان يحجبان الأم عن الثلث لحجج قد ذكرناها في كتابنا أي الأخوان جمع لأن قوله فإن كان له إخوة اختلف العلماء منهم من قال إخوة أي ثلاث فأكثر وعلى هذا فالأخ والأخوان لا ينقصان الأم. وقال بعض العلماء بل قوله فإن كان له إخوة اثنان فصاعدا وهذا هو الصحيح. وذاك ذكر عن عباس أنه دخل على عثمان فقال إن الأخوين لا يردان الأم للسدس يعني أخوين مو جمع. فقال عثمان لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى عليه الأمصار ومضى بالأمصار فدل على أن هذا كان أمرا مجتهدا وهذا هو الراجح أن الجمع الإخوة المراد به اثنان فصاعدا المراد به اثنان فصاعدا يحجبان الأم إلى السدس. قال والأخوان يحجبان الأم عن الثلث لحجة قد ذكرناها في كتابنا. قال وإذا مات الرجل وخلف امرأة وأبوين فللمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وبقي الأب. هلك هالك عن زوجة وأم وأب. ماذا نقول الأب؟ الزوجة كم؟ الربع. وللأم طيب خلنا أب نقول زوج. هلك هالك عن زوج وأم وأب. الزوج كم؟ النصف. ما في أولاد نزل النصف. قال بعض العلماء وللأم الثلث لعموم قوله وورث أبواه فالأم الثلث فيكون الأب النصف والأم الثلث. كم بقي الأب؟ سدس. هل يمكن يكون الأب نصف النار؟ وذاك القول الصحيح الذي أشار إليه المؤلف بأن إذا كان في المسألة زوج وزوجة وأم وأب تكون الأم ثلث ما بقي بعد إعطاء الزوجة والزوجة وللأب الثلثان مما بقي. فلو هلك هالك عن زوج وأب وأم نقول للزوج النصف وللأم ثلث الباقي أي ثلث النصف وللأب ثلثان النصف أي سدس وسدسان ثلث. واضح؟ قال وإذا مات الرجل وخلف امرأة وأبوين فللمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي الأب. ولو ماتت امرأة وتركت زوجا وأبوين كان للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي الأب. واضح؟ طيب نكمل الميراث الزوجين. لكن مهم جدا أنك أنت تراجع راح نابد نسأل الأسئلة لكن أهم شيء أنك أنت تراجع. نعم الزوجين أمرهم سهل. قال رحمه الله تعالى ميراث الزوجين كل واحد منهما عن صاحبه. قال جل ذكره ولكل ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية وقال ولهن ربع ما تركتم الآية. وأجمع أهل العلم على أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا ولا ولد من ولا ولد ابن ولا ولد ابن ولا ولد ابن ولا ولد ابن النصف. فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكر كان أو أنثى ورثها زوجها الربع. وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن ربع. فإن ترك ولدا أو ولد ابن ذكر كان أو أنثى ورثته المرأة الثمن. وحكم واحد من أزواجه والاثنين والثلاث والأربع في الربع أو في الثمن على ما بينا هن شركاء في ذلك. في أي ذلك جاز لهن كل هذا مجمع عليه لا خلاف. نعم يقول الشيخ ميراث الزوجين كل واحد منهما من صاحبه. قال الله جل ذكره ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركنا. قال ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما ترك. إذن الزوج إما نصف أو ربع والزوج إما ربع أو ثمن. هل لهم حالة أخرى؟ لا نشي. فعلى هذا فالزوج قال واجمع العلم أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف لقوله جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد. والولد يشمل الأولاد وأولاد الأبناء. طيب هلك هالك عن زوج وأم وأب وأم وأب. أنا خلنا نفكر على الزوج. الزوج كم؟ النصف. لماذا؟ لعدم وجود ولد. طيب هلك هالك عن ابن وزوج وأم. كم للزوج؟ ابن وزوج وأم. كم للزوج؟ الربع. هلك هالك عن بنت ابن وزوج وأم. كم للزوج؟ بنت ابن وزوج وأم. كم؟ ربع. بنت ابن. تقوم غاضب بنت. صح؟ طيب هلك هالك عن ابن ابن وزوج وأم. طيب هلك هالك عن بنت بنت وزوج. بنت بنت بنت بنت وزوج. ليش بنت البنت؟ آه ليست واردة. طيب إذا وجد الميت ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن وإن نزلوا فإنه يحجب الزوج من النصف إلى الربع. واضح؟ وكذلك الزوجة. قال فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أنثى ورثها زوجها الربع. وتارث المرأة من زوجها إذا له ولم يترك ولدا ولا ولد الابن ولا ولد ابن الربع. كذلك المرأة إذا مات زوجها ولم يترك ولدا ولا ولد ابن حتى لو بنت ابن فإن ترث الربع. قال فإن ترك ولدا كالابن أو البنت أو ولد ابن كابن البنت ابن بنت الابن أو ابن الابن أو النزل ذكرا كان أنثى ورثته المرأة الثمن. وحكم الواحد من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع في الربع سواء. يعني هلك هذا أربع زوجات يشتركن إيش في الربع. هلك عن ابن وأربع زوجات لو أربع زوجات يشتركن بماذا في الثمن. ابن قال هن شركاء في أي ذلك جاز. كل هذا مجمع عليه لا خلافك. طيب نذكر مسألة قبل أن ننهي. يلا براك. هلك هالك عن بنت وزوج وأم وأب. الزوج لها الثمن في وجود ايش البنت زين والام والاب سدس سدس لوجود البنت النصف صح ها اي البنت كم البنت لها النصف. طيب شيء صح البنت لها النصف والزوج له كم الربع لان وجد الميت اولاد وللأم سدس وللأب السدس إن بقي شيء يأخذ. واضح؟ طيب ها يا صالح هلك هالك عن أم وأخوين وبنت. الأم وأخوين وبنت البنت تأخذ النصف. البنت النصف مثلا ينقص حقها إذا لم يكن مع التاركة أبناء أولاد في بنت. كم الأم سدس خلاص طالما فيه أولاد إذا سدس والأب الباقي يأخذ سدس أي تقول نعطيه السدس وإن بقي شيء يأخذها الأخوة ما نمشي. واضح؟ طيب هلك هالك عن زوج وأم وأب. أين عن زوج؟ طيب الزوج يأخذ النصف عدم وجود الأولاد. والأم والأب الأم والأب لا ما تقول سدس خطأ تقول سدس. الأم والأب لا خطأ ما تقول ما تعبر بالسدس ها زوج وأم وأب. التعبير الصحيح تقول للزوج النصف وللأم ثلث الباقي والأب ثلث ما تقول تعبر النصف السدس كأنها صح ولا لا تقول ثلث الباقي. واضح؟ طيب هلك هالك عن زوج أو هلك هالك عن أم وأب وثلاث إخوة لأب. الأم تأخذ سدس لوجود إيش تأخذ وجود الأخوان والأب يأخذ ما تبقى تعصيبا عصب يصبح صاحب إيش عصب. واضح؟ نسأل بعد. طيب هلك هالك عن ابن عن بنت وابن ابن وأب وأم. بنت ابن ابن أب وأم. أبدأ أصحاب الفرض. البنت لها النصف. سدس سدس وابن ابن عصبة. طيب هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأم وأب. بنت النصف. بنت الابن. ما هيتكلم. ها. لا أبدأ بنت. أنت قلت. أنا قلت لك هذا كان عن بنت وبنت ابن وأم وأب. أنت قلت البنت النصف. بنت الأب بنت الابن. إذا خلت النصف كيف ترد؟ السدس. إيه تقول السدس تكملت الثلثين. إذا البنت تعطيه النصف وبنت الابن السدس تكملت الثلثين والأم والأب. السدس. إيه. وما تبقى الأب يكون الأب هنا إيش؟ عصبة. لا. سدس وما تبقى. طالما أن عنده فرع مؤنث إذن يكون صاحب فرض. هذا متى يكون عاصب؟ فقط عند عدم وجود الأولاد بالكلية. واضح؟ نسألك يا شيخ. طيب هلك هالك عن بنتين وابن وأب وأم. وأب وأم البنتين كيف نصف؟ بنتان فأكثر كم لهما؟ الثلثان. والأب والأم. والأب سدس. وابن الابن عصبة. واضح؟ طيب هلك هالك عن زوج وزوجة. هلك هالك عن زوج وبنت وابن ابن وأم. الزوجة ما شاء الله واحد الربع. بنت وابن ابن وام. الزوجة عندنا الربع والام السدس. والبنت البنت بنت وبنت ابن انزل منها. البنت النص والابن الابن عصبة. والله طيب ماشي. اعيد الاسئله ولا يكفي؟ طيب هلك هالك عن زوجة وأم وثلاث بنات ابن. زوج وأم وثلاث بنات ابن. الزوجة لها زوج وأم وثلاث. زوج وأم وثلاث بنات ابن. الثلثان يشتركان فيه. ايه. والزوجة لها الثمن. والأم لها النصف. متى في أي مذهب تعطي الأم النصف؟ السدس. طيب هذا صالح. هلك هالك عن ابن ابن وبنت ابن وزوجة وأب. بنت ابن وابن ابن وزوجة وأب. بنت ابن وابن ابن وزوجة وأب. الزوجة تأخذ كم؟ الثم. زين. وأب وابن ابن وبنت ابن. يشتركان في إيش؟ إيه أنت أبدأ الرسول يقول ألحق الفرائض. إيه أبدأ الفرائض. من صاحب الفرض هنا؟ الزوجة أعطتها كم؟ ثم. والأب صاحب فرض ولا عصبة؟ الأب. أب وبنت ابن وابن ابن صاحب فرض. ابن ابن موجود صاحب فرض. كم فرضه؟ ثلث سدس. وبنت الابن وابن الابن. أيوة تمام. ها هاي شيء أسألك. طيب هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن وأب وأم. بنت وبنت ابن وابن ابن وأب وأم. السدس. السدس. والابن تاخذ النصف. والابن ابن وبنت الابن. ايوه الذكر مثل الحظ وانت. واضح ولا مو واضح؟ ها؟ ولا اسئله؟ طيب الاسبوع الجاي ان شاء الله نسالكم. بس اهم شيء تراجعون ضروري ترى المسائل هاي تحفظونها. الان اخذنا ايش؟ اخذنا البنت. اخذ الاولاد. الابن الابن هل يمكن يكون صاحب فرض؟ الاولاد الذكور لا يمكن الا ان عصبه، ليس لهم الا حال واحده، ما هي؟ عصبه فقط. ابن ابن ابن ما يمكن يكون باي حال صاحب فرض، كلهم عصبه. والاخوات مع وجود الابن فانهن ايش؟ عصبه مع بالغير. عصبه بالغير، عصبه الاخوات. والبنت المنفرده كم تاخذ؟ النصف. فان كانت اثنتين واكثر الثلثان. والبنت مع بنت الابن كم تاخذ البنت؟ النصف. والبنت الابن السدس تكمل الثلثين. البنت مع ابن الابن بنت الابن تكون بنت النصف، والابن الابن مع البنت عصبه. اذا انتهينا من الاولاد. طيب انتهينا من الابناء. الام اما ان تكون هي كصاحب فرض في كل حال، هل يمكن تكون الام عصبه؟ لا. الام متى وجد الاولاد فالام كم لها؟ السدس. اولاد ذكور كانوا او اناث، واضح؟ ذكور كانوا السدس مباشره. وترث الام ثلث ثلث الباقي عند عدم وجود من؟ الاولاد، ثلث الباقي. وان كان مع هناك اخوه تنقص من الثلث الى السدس. والاب له كم حاله؟ ثلاث حالات. حاله يكون صاحب فرض، وهذا عند وجود الولد المذكر، عند وجود الفرع المذكر. على كل حال ابن ابن ابن ابن ابن الاب مباشره يكون صاحب ايش؟ فرض. كم فرضه؟ السدس. وحاله يكون عصبه فقط، وهي عند عدم وجود الولد بالكلية، لا ذكور ولا إناث، يكون من؟ عصبة. وحال يكون صاحب فرض وعصبة عند وجود الفرع المؤنث، عند وجود الفرع بنت بنت ابن وهنم جرة، حينئذ يكون يأخذ السدس وإن بقي فيأخذه. والزوج والزوجة، الزوج إما النصف أو الربع إذا كان له ولد ذكر غنى وأنثى، كذلك الزوجة. والنساء والزوجات يشتركن إيش؟ في الربع أو الثمون. هذه أحكام سهلة إن شاء الله، ونبقى إن شاء الله لكم الأسبوع المقبل. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. في سؤال؟ ولا تنحاشونا.